بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم نتكلم في الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الثالث. والباب الثاني من القسم الثالث يبحث فيما يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يجوز في حقه من أمور البشرية، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهره بشر وفي باطنه نبي يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ظاهر كظاهر البشر، وله باطن لا كسائر البشر، ولكن باطن كباطن أشرف الأنبياء والرسل، باطن أشرف من باطن الملائكة ومن حقيقة الملائكة، وبه شرف صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الخلائق. فلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باطنه معصوم في اعتقاده، معصوم في أقواله، معصوم في أفعاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره كبشر يجوز أن يقع في حقه ما يقع في البشر من مرض وعناء وتعب وجوع وعطش ونوم ويقظة وغير ذلك مما يطرأ على سائر البشر، لكن كخفيف المرض وليست كالأمراض التي ينبني عليها تشوه أو أمراض تكون معدية، حيث أنها تحول بينه وبين أن يبث دعوته. فالنبي يمرض، ولكن لا يمرض بمرض منفر ولا يمرض بمرض معدي. فالأنبياء يمرضون لكن ليس كسائر البشر في مرضهم. البشر معرضون في أمراضهم لأمراض وبائية، أمراض معدية، أمراض تؤدي إلى فقدان بعض الأطراف أو بعض الحواس أو أشياء تؤدي إلى تشوه. كل هذا معصوم منه الأنبياء في مرضهم. فأمراض الأنبياء أمراض تليق بمقامهم، حيث أنهم معرضون للتعامل مع الخلق، وجعلهم الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين خلقه، فلا يجوز عليهم أمراض تحول بين وظيفتهم، وهي أنهم يتعرضون للخلق ويتعاملون معهم. ويتكلم في الفصل الأول على مرض من الأمراض التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتقده كثير من العلماء، وضل فيه كثير من الضلال، وأنكره كثير من المعترضين الذين يقدمون عقلهم وفهمهم على فهم سائر الأمة وعلمائها، وهو موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسحر، وفي اعتقادهم أن السحر يحول بينه وبين عصمته الباطنة، فقد يقول كلاما لا يليق بمقامه، وقد يقول كلاما ليس مأمورا بتبليغه وهو في حال سحره. ظنوا منهم أن السحر يؤثر على باطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكروا ذلك حفظا على كمال النبوة وعصمتها. ومنهم من اعتقد أن السحر يؤثر على باطنه فأنكر العصمة مطلقا، وقال أن الأنبياء قد يقع منهم ما يقع من سائر البشر وأن بشريتهم معتادة. ولكن الاعتقاد الصحيح والسليم في هذه المسألة هو اعتقاد أهل السنة الذين هم الأمة الوسط، الذين لا ينكرون السحر ولا يعتقدون أن السحر يؤثر على باطنه الشريف، فيثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن سحر سحرا أثر على ظاهره، على جسده، على ظاهره فقط، ولم يؤثر على باطنه ومعتقداته، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر مكث سنة كاملة متأثرا بالسحر ولم يقل كلمة واحدة خلاف الواقع في هذه السنة، فدل على أنه معصوم في تبليغه وهو في حال سحره صلى الله عليه وسلم، ولو قال كلمة واحدة أو جملة واحدة خلاف الواقع أثناء فترة ما سحر لم تقلتها الألسن ولا تقذفتها الألسنة على مر العصور، لأن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم مستمرون إلى أن تقوم الساعة، ولكن لم يستطيعوا أن يلمسوا على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، بل لم يلاحظ سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته، حيث أن أثر السحر فيه أنه منع من إتيان زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم فقط، ولم يؤثر على باطنه أو اعتقاده أو تبليغه لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فالسحر عرض كسائر العرض ومرض كسائر الأمراض، وليس السحر معناه أنه يتسلط عليه شيطان، فالسحر أنواع، في من السحر ما هو من التعاويذ التي يكون بغير تأثير من الجن، وهذا نادر الوقوع وإن كان يجيده اليهود، وهناك سحر آخر يستعملون فيه الجن والشياطين، وهناك سحر ثالث وهو التخييل ولعب الحواء الذين يفعلون ذلك في التلفاز وغير ذلك، اللي هي تبقى ايه، تخييل، مجرد تخييل وشطارة وخفة يد. فالسحر انواع، انواع تخييلية، ومنها يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، ومنها انواع قد تقلب الحقائق ولكن بغير استعانة بالجن، ومنها وجاءوا بسحر عظيم، فالسحرة الذين جمعهم فرعون كان منهم مبتدئين يستعملون السحر التخييلي الذي فيه خفة اليد، وكان من بينهم العلماء في السحر الذين يستطيعون أن يقلبوا الحقائق، ولذا وصف الله سبحانه وتعالى السحر في موضوع سيدنا موسى مع سحرة فرعون، تارة أنه يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وتارة وجاءوا بسحر عظيم. فالله لا يصف السحر بالعظيم إلا إذا كان مطابقا لإيه؟ لأصول علمية قوية، ولا يصف أنه تخيل إلا أن كان لاعب الهواة، فدل على أن سحرة فرعون كان منهم المبتدئ ومنهم المتعلم في السحر القدير على ذلك. فالسحر عند أهل السنة هو حقيقته أنه علم يعتمد على كلام معين يقال بطريقة معينة يؤثر في الحقائق، فله القدرة على قلبها بإذن الله فيقلب الحقائق بإذن الله، كالميكروب في جسم الإنسان له القدرة على إحداث المرض ولكن بإذن الله، ليس كل جسم فيه ميكروب يحدث فيه مرض، لأن في كثير من الناس يكونون حاملين للميكروب يسموا حاملي العدوى، ولكن هو سليم بين الناس ليس عليه أعراض المرض، وكذلك لأن الميكروب في ذاته لا يفعل فعله إلا بإذن الله، فإذا أذن الله له يظهر أثر المرض. كذلك الساحر إذا أخذ بأعمال السحر لا يؤثر السحر في المسحور إلا بإذن الله، كما لا يؤثر الميكروب في الإنسان إلا بإذن الله. فالكل مثلا يتعرض للعدوى، إذا جلست أنت في المسجد وإنسان مثلا عنده أنفلونزا وعطس، مش كل واحد في المسجد هيجيله الأنفلونزا، لكن 2-3 من 100 هيتعدوا، مع أن 100 تعرضوا لنفس الميكروب اللي هو الفيروس، لأن الميكروب لا يفعل بذاته ولكن بالله، فإذا دخل الميكروب في جسم الإنسان ينتظر الأمر الإلهي حتى يؤثر، وكذلك السحر إذا دخل في جسم الإنسان ينتظر الأمر الإلهي ليحدث، ولذا قال الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، فلا فاعل إلا الله ولا مؤثر إلا الله في الكون كله، لا نبي ولا رسول ولا ولي ولا أي شيء يفعل بذاته ولكن بالله سبحانه وتعالى، ولذا حتى النار لا تحرق إلا بأمر الله، فإن منعها من الإحراق لا تحرق، حتى السكين لا تذبح إلا بإذن الله، فإن منعها الذبح لا تذبح، وهكذا كل شيء في الأكوان، فلا شيء يؤثر بذاته ولكن الكل من خلال أمر الله سبحانه وتعالى هو المؤثر والفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى. فلذا يتناول في هذا الفصل موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. فيقول: فإن قلت، يعني أيها السائل أو القارئ أو المعترض، فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سحر كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءتي عليه، قال أخبرنا حاتم بن محمد، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن خلف اللي هو الحافظ القابسي، قال أخبرنا محمد بن أحمد اللي هو أبو زيد المروزي اللي هو راوي البخاري عن طريق محمد الفرابي، أبو زيد المروزي اللي هو محمد بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري مباشرة. أول ما تسمع محمد بن يوسف تعرف يجي بعديه البخاري على طول. قال أخبرنا البخاري اللي هو محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري صاحب الصحيح. يبقى الحديث ده رواه الإمام البخاري في صحيحه، فلا سبيل لإنكاره، فهو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين أنكروا السحر دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقدوا البخاري فطعنوا في سنته صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة. ولكن الأولى أن تعلم أن الفاعل هو الله كما قلت، وأن السحر أثر على جسد النبي ولم يؤثر على باطنه، فالنبي كان معصوم حال سحره أيضا من أن يبلغ خلاف الواقع صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البخاري: أخبرنا عبيد ابن إسماعيل، قال أخبرنا أبو أسامة اللي هو الحافظ حمال الكوفي عن هشام، هشام يروي عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير، فتلاقي هشام تملي يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، لأن أبي عروة بن الزبير بيروي عن خالته السيدة عائشة، لأن أمه أسماء أخت السيدة عائشة، الزبير بن العوام متزوج أسماء أخت السيدة عائشة زوجة النبي، أختها من أبيها وليست من أمها، يعني ليسوا أشقاء. فكان سيدنا عروة ابن الزبير اللي هو ابن أسماء يروي عن خالته السيدة عائشة، فتلاقي السلسلة دي تحفظها كتير، هشام عن عروة عن عائشة، هشام عن عروة عن عائشة، هشام ده ابن عروة، وعروة ابن سيدنا الزبير يروي عن خالته السيدة عائشة، فتحفظ السلسلة دي كتير تقابلها في الأحاديث. عن هشام عن عروة عن أبيه، بيروي عن سيدنا الزبير هنا بواسطة أبيه، أحيانا يروي بواسطة أبيه وأحيانا يروي مباشرة عن السيدة عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت، واللي روى سحر النبي زوجاتي وهي السيدة عائشة، لأن لم يشعر أحد بسحر النبي إلا زوجاتي. فهمت إزاي؟ لكن كل الصحابة حتى سيدنا أبو بكر الذي كان لا يمر يوم إلا ويزور النبي أكثر من مرة، لم يستشعر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستشعر سحر النبي إلا زوجاته فقط، لأنه أثر على ظاهر جسد النبي وقدرته على إتيان زوجاته فقط، وأثر على شهيته للطعام فكان لا يطلب الطعام، وأثر على قدرته على البصر فأحيانا كان يشعر بأن بصره ليس بالقوة التي كان معتادا إياها. ده كان تأثير السحر على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بين له الله سبحانه وتعالى ما كان سحره الذي فعله اليهودي. ثم بعد ذلك أنزل الله على رسوله قل هو الله أحد والمعوذات، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجعلها الله شفاء لأمته من السحر، فلا داعي لاستعمال الشعوذة والذهاب إلى الدجالين على إنه هو حيشفيك من السحر. شفاء السحر في يدك في القرآن، إذا قرأت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء، لو اجتمعت عليك بعدد سحرة فرعون ما استطاعوا أن يسحروا فيك شيء. تأكد، ولازم يكون عندك يقين بذلك، فمش كل واحد يجي له صداع يجري على الدجالين يقول أنا اتسحرت، وكل واحد مش لاقي شغلانة يقول لك أنا معمول لي عمل، وكل واحدة مش لاقية تتجوز تقول أنا مش عارف معمول لي إيه، وقاعدين معيشين أنفسكم في دائرة مرض، والله سبحانه وتعالى شفاكم من هذا كله بالقرآن، بالوضوء، بالصلاة، بالأذان، بقراءة سورة البقرة، بقراءة خواتيم سورة البقرة، بقراءة المعوذات ثلاث مرات، كل هذا يمنع إبليس وهو كبير الشياطين أن يقدر يؤثر عليه، فما بالك بصغارهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. شوف ادب السيده عائشه، هي مش عايزه تقول ايه قدرتي على اتيان زوجات، لان هي من زوجات، فهي بتكني بالمساله، وتقول حتى يخيل انه فعل الشيء، يعني لا يستطيع ان يقرب زوجاته، بس لان هي من زوجاته علشان في حياء فتقول الشيء، وانت تعرفه بعد كده بقى تفهمه، واللبيب بالاشاره يفهمه. زي اما تيجي زوجة تشتكي مثلا لحد تقول ده جوزي ده بينام ما بيدرش بحاجة، تفهم على طول انه لا يقربها، لكن هي ما قالتش، لكن انت تفهم. كذلك السيدة عائشة، لان في حياء، انما قلة الادب المنتشرة في هذا الزمان بسبب الاعلام والتمثيليات والافلام والكلام اللي بينتشر كده، علم الناس دلوقتي ان يتكلموا من غير ما يغطوا كلامهم، فترفع الحياء من وجوه الناس للاسف، والحياء من الايمان. فالسيدة عائشة تعلم من أمهات المؤمنين إزاي الأدب في الكلام، وتعلم من رسول الله كيف يكون الأدب، حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. وفي رواية أخرى حتى كان يخيل إليه، الرواية الثانية دي بينت إيه هو الشيء، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني يستشعر بانه هو عنده القدرة على اتيان النساء بقدرته السابقة، فاذا هم باتيانهم لا يستطيع. ادي اللي حصل، اللي احنا بنسميه الوقت يقول لك ده اتربط مربوط، واخد بالك؟ تحصل. واذا كان هذا من التباس الامر على المسحور، ده بيكمل سؤال المعترض، فجاب لك الحديث على لسان المعترض، فبيقول اذا كان الحكايه دي ان الرسول ممكن يخيل اليه الشيء ولم يفعله، فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ ادي السؤال، فيبتدي يجاوب عليه. فاعلم وفقنا الله واياك ان هذا الحديث صحيح متفق عليه. متفق عليه يعني رواه الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما. وقد طعنت فيه الملحدة. الملحدة اللي ألحد يعني الحاد اللي هو البعد عن الحق، يقول لك حاد عن الحق، حاد يعني بعد عن الحق، فالملحد هو الذي يحيد عن الحق، كل واحد بعيد عن الحق نسميه ملحد، لكن في عصرنا الحديث أصبح لها معنى عرفي جديد، وهو الملحد الذي ينكر وجود الإله. في عصرنا الحديث أضافوا إلى معناها معنى جديد، وهو إنكار وجود الإله عز وجل، فسموه ملحد لأنه حاد أيضا عن الحق، حيث أن الله هو الحق فبعد عنه فأنكره، وهو أظهر من أن ينكر. فبيقول إن طعنت فيه الملحدة وتذرعت به واعتمدت عليه ومسكته لسخف عقلها أنها تطعن في عصمة النبي، وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على امثالها الى التشكيك في الشرع. فقالوا اذا كان سحر يبقى ايضا منا بقى الكلام اللي جابه ده من عند الله، ما كان يجي ده كلامه، ما كان ممكن يجيب كلام وهو مسحور هلضمه وهزرمه ويقول لك ده من عند الله، احنا كده نشك في الشرع مالناش دعوه بيه ده. ادي ايه كلام الملحده اللي ايه اللي قالوه بناء على هذا. وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في امره لبسا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه، يعني يجوز على النبي أن يقع على ظاهره كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. فالنبي مثلا أحيانا كان يشعر بصداع، وكان يحتجم صلى الله عليه وسلم، وكان يعاني من الحمى أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابته بعض الأمراض وكسرت رباعيته سنته في يعني في غزوة أحد، وشج وجهه الشريف ودخلت حلقات المغفر في وجنته، كل هذا وجرح وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم، كل هذا كما يحدث لسائر البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره في هذه الأمثال والوقائع كسائر البشر، ولكن باطنه مختلف تماما. وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه. الدخل يدخل عليه داخلة، الدخل هو الفساد، كلمة الدخل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوته، الدخل هو الفساد، يعني ما تخليش حلفانك يكون سبب في انك انت تدخل الفساد بين الناس، تحلف كذب ان فلان قال كذا تقوم ايه تفسد بين الناس، فانت اللي حلفت له يصدقك، وهو ايمانك كان سبب في ادخال الفساد بين الناس. فهنا يقول ايه، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه، يعني لا يدخل فسادا في شيء من تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم او شريعته او ما بلغه من الشريعة، او يقدح في صدقه، او يعيب، يقدح يعني يعيب، او يعيب في صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيام الدليل والاجماع على عصمته من هذا، لان بالدليل العقلي وبالاجماع وهو الدليل النقلي على مر العصور لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا يخالف الحقيقة ويخالف الواقع صلى الله عليه وآله وسلم، بل ان الله سبحانه وتعالى قال في محكم آياته ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني حتى الله سبحانه وتعالى عشان يستثبت لك ويثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مراد الله عز وجل لعباده، أنه فرد جدلا أنه بلغ كذبا ما تركه الله، ولكن كان يجعله عبرة لمن يعتبر، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع النبي في كل لحظة فوق ما كان عليه في اللحظة السابقة، وازداد نور النبي نورا وتألقا على مر العصور، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ما يليق بالله عز وجل وما يليق بتبليغ الله عز وجل لعباده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الدليل العقلي، أنه لو فعل خلاف ذلك لكان الله سبحانه وتعالى أرانا فيه آية أنه كتم مراد الله وقال له لقطعنا منه الوتين، يعني كان موته في الحال او جعله عبرة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل امره يرتفع في كل لحظة. ثم اجماع الصحابة بعد ذلك الدليل الثاني، اجماع الصحابة واجماع العصور عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، فهذا الدليل والاجماع هو اكبر دليل على عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما هذا إنما اللي حصل له من أعراض بسبب السحر فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث من أجل الدنيا، بل خلقت الدنيا من أجله، دي الحقيقة كده صلى الله عليه وسلم. الدنيا من اسمها دنيئة، والرسول صلى الله عليه وسلم حاله عظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلق من أجل الدنيا، ولكن الدنيا خلقت لأجله صلى الله عليه وسلم لتكون مزرعة للآخرة. ولذا قد يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أعراض تؤثر عليه في حال دنياه التي لم يخلق من أجلها، ولكن لا تؤثر عليه في حال شرع الله وتبليغ الله الذي خلق من أجله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي لم يبعث بسبب الدنيا ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ولا يأتيهن، وقد قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر، ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك، يعني في الفترة التي سحر فيها، قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعل، وإنما كانت خواطر وليست أخبارا يقولها بلسانه وتخيلات. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل في ليلة من الليالي بعد ذلك، هو وسيدنا إسرافيل في رؤيا وهو نائم، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا بين النائم واليقظان أتاني آتيان، أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي. وقال الذي عند رأسي اللي هو سيدنا جبريل: ما بال الرجل؟ فقال الآخر: مصبوب، أي مسحور. فقال له: على ماذا؟ قال: على مشت ومشاطة في طلع نخل ذكر في بئر، اللي هو بئر زروان. يعني عرفوه مكان السحر ومكانه فين ومحطوط فين، تحت حجر في بئر زروان. كان عند غلام، كان في غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، استغل فرصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امتشط بمشطه، فتبقت بعض شعرات في مشط النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ هذه الشعرات واعطاها لهذا اليهودي الساحر، وعقد فيها عقد، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ووضعها في طلع نخلة، ثم ربطها تحت حجر ورماها في بئر زروان، في بئر في المدينة يسمى بئر زروان هناك، حتى يغوص بها الحجر فيكون أسفل البئر في قاع البئر فلا يصل إليها يد إنسان. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد هذه الرؤية، وأمر سيدنا علي بن أبي طالب وآخر معه أن يذهب إلى بئر زروان فيرفع ماءها، ثم يأتيه بما سحب صلى الله عليه وسلم. فرفعوا ماءها ووجدوا كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر وفيه مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة فيها في طلع نخلة. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، وعدد آياتها 11 آية، وكان في شعر النبي 11 عقدة، فكلما قرأ آية انحلت عقدة وشعر بنشاط، حتى ما قرأها كلها انحلت كل العقد، ونشط النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط واتفك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال سفيان: هذا أشد ما يكون من السحر، ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول، بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعل، وإنما كانت خواطر وتخيلات. وقد قيل إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخييل لا يعتقد صحته، يعني مجرد تخييل لكن لا يدخل في باطنه في اعتقاده، فتكون اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة. المصنف بيقول إن الكلام اللي فات ده كله ملخص ما أجاب به الأئمة السابقين على موضوع سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحديث، مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم، يعني إشاراتهم، وكل وجه منها مقنع. لكنه هو بقى بيقول عن نفسه: قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل. يعني هو بقى استفاد من الأحاديث رأي زائد يدفع به مطاعن الطاعنين عن النبي ما حدش واخد باله منه من السابقين. ده المصنف بيقول كده. وهو ايه هو بقى اللي استفاده؟ ان عبد الرزاق اللي هو الحافظ الصغاني في مصنفه قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير، وقال فيه عنهما: سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوه في بئر اللي هو بئر ذروان، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكر بصره، يعني بصره ابتدى ايه، يعني ما يبقاش بنفس القوة السابقة. ثم دله الله على ما صنعوا، كما حكيت لكم في قصة الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وآله وسلم، فاستخرجه من البئر. وروي نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم، وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر ده اول من وضع النقط في المصحف. المصحف قبل كده كان مكتوب بغير نقط، يعني كانت مثلا الياء تتكتب كده ياء ما فيش نقطتين تحتها، والنون والباء والياء والتاء والثاء كلهم سنة، وانت تعرفها بحفظك بقى، فهمت ازاي؟ كان مكتوب كده المصحف، لا مفيش ثلاث نقط فوق الثاء، ولا نقطتين فوق التاء، ولا نقطة تحت الباء، ولا نقطة واحدة فوق النون، ولا نقطتين تحت الياء زي ما انت شايف، والسين والشين تتكتب حاجة واحدة، السين والشين مفيش نقط فوق الشين، وكذلك الطاء والضاء والضاد والطاء والضاد، واخد بالك، والصاد تتكتب حاجة واحدة، الضاد والصاد حاجة واحدة من غير نقطة، والطاء والضاء حاجة واحدة، والعين والغين زي بعض، فهمت؟ ما كانش فيه نقط. فأول من نقط المصحف اللي هو يحيى بن يعمر المتوفى 90 هجرية. بيقول ايه بقى سيدنا يحيى بن يعمر؟ حبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة، يبقى عن قدرتي على إتيان زوجاته، سنة. فبينا هو نائم أتاه ملكان اللي هو سيدنا جبريل وميكائيل، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، الحديث اللي احنا ذكرناه. قال عبد الرزاق: حبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره. وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان وذكر القصة. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره صلى الله عليه وسلم وجوارحه، لا على قلبه واعتقاده وعقله، وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وطئ نسائه وطعامه وأضعف جسمه وأمرضه. ويكون معنى قوله يخيل إليه أنه يأتي أهله، أي لا يأتيهن، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانهن، كما يعتري من أخذ واعترض. ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر. ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره، كما ذكر في الحديث، فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره، ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه، يعني لا لشيء طرأ عليه في تمييزه، ميزه يعني تمييزه. وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد المعترض أنسا، يبقى أقصى ما أثر فيه السحر أثر على ظاهره وهي قدرته على إتيان نسائه، مع كونه أثر أيضا على شهيته للطعام، فكان لا يطعم على عادته وشعر بضعف في نظره صلى الله عليه وسلم. أما كمال حاله الباطني وأقواله واعتقاداته وتلقيه للوحي، فكان على أكمل ما يكون صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك انتقل في مسألة أخرى في الفصل الثاني في هذا الباب. نعم، انسد باب السحر، انسد اي علاج للسحر الا عن طريق القرآن، وما فيش داعي للناس اللي يقولك احنا بنعالج بالقرآن. علاج القرآن مش مخصوص ببعض الناس، كل الناس قادرة انها تتعالج نفسها بالقرآن، مش محتاج تروح لواحد علشان يعالجك بالقرآن. متى القرآن معاك، قوم اتوضى واقرأ القرآن، فهمت ازاي؟ عشان نقفل الابواب على الدجالين اللي هم متصورين ان هم الحكاية، مش كهنوت، مش زي النصارى واليهود كهنوت. يبقى بعض الناس كده عارفة بعض العلوم وقفلة على نفسها الدير، والناس كلها جاهلة، يروحوا هم ليهم علشان يقروا عليهم ويتفتفوا عليهم ويحصل لهم البركة كما يعتقدون. لا، المسلمين في هذا الأمر كلهم سواء، عندهم القرآن دواء ناجع، والوضوء دواء ناجع، والأذان دواء ناجع للسحر، وسورة البقرة لا يستطيعها البطلة. لو انت من الناس اللي بتخاف من السحر قوي وقلقان قوي، احفظ سورة البقرة او شغلها في بيتك في شريط، وواظب على المعوذات صباحا ومساء، واقفل على نفسك هذا الباب، فاذا اصابك اي شيء بعد ذلك يبقى من قدر الله وليس من السحر، حتى ان اصابك السحر يبقى برضو من قدر الله عليك، فتصبر حتى يرفعه الله، ولكن لا تلجأ للايه، للمشعوذة. ثم ينتقل في الفصل الثاني بعد ذلك الى مسألة هامة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في بعض أمور الدنيا، لا في اجتهاده في أمور الشرع، ولكن اجتهاده في بعض أمور الدنيا، كان أحيانا يقول أمرا ثم بعد ذلك التجربة تثبت أنها جاءت على خلافه، كحادثة تأبير النخل عندما أمر ونصح أهل المدينة ألا يؤبروا النخل، وكحادثة غزوة بدر عندما وقف في مكان فقال له الحباب بن المنذر: أهذا هو الحرب والمكيدة أم هو وحي أوحاه الله لك؟ قال: بل هي الحرب والمكيدة. فقال: ما هذا بالمنزل؟ ثم إيه؟ أشار على النبي بمنزل آخر. فهل هذه الأشياء التي حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم يكون للداخل في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم مطعن من خلالها أم لا؟ هو هذا هو موضوع هذا الفصل، يعالج موضوع هذا الفصل، فيقول: هذا حاله في جسمه، إن جسمه في ظاهره عرضة للأمراض، والسحر كسائر الأمراض عرضة له أيضا. فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها أو نسبرها على أسلوبها المتقدم بالعقد والقول والفعل. يعني إيه نسبرها أو نسبرها؟ السبر هو إيه؟ حقيقة السبر في اللغة إنك تجيب مرود وتحطه في الجرح العميق عشان تشوف عمق الجرح إيه. حتى لحد دلوقتي في آلة في الجراحة اسمها المسبر، يعني عندنا احنا في الجراحة في آلة اسمها المسبر. المسبر ده عبارة عن آلة طويلة كده، عشان اما يجي لك واحد عنده جرح عميق وليه خرم صغير تحط المسبر فيه ده عشان تسبره عمق الجرح، تسبره. فالمسبر في الحقيقة هو انك انت تدخل بمرود في عمق جرح لتتفقد عمقه، ده معناها اللغوي. ومعناها الاصطلاحي هو استقصاء افراد الكل. عند اهل الاصول يقول لك السبر هو استقصاء افراد الكل، فالكل هو يعني مجموع يدخل تحته افراد، زي لفظ انسان، احنا كلنا ندخل تحت كلمة انسان، لكن انسان تحته افراد كتير. فالصبر انك انت تمسك كل فرد من افراد هذا الانسان وتبتدي تدرس حاله. يبقى الصبر هو دراسة واستقصاء افراد الكل، فالكل يندرج تحته افراد. فهمت المسألة؟ ده عند الاصوليين. فهنا بيقول نسبرها، يعني ننظر اليها بعمق ونفحصها بدراسة متعمق حتى نستخلص منها العظة والعبرة مع كمال العلم بعصمة النبي في اقواله. فهمت المعنى نسبرها بقى؟ فنحن نسبرها، وتنفع تضم الباء وتنفع تكسر الباء، يعني تقول نسبرها ونسبرها، تنفع بضم الباء وايه وكسرها. ساعات يقول لك بضم الموحدة وكسرها، الموحدة اللي هي يعني عليها نقطة واحدة تحتها نقطة واحدة، لان الباء تحتها نقطة واحدة، فيسموها المعجمة الموحدة. الثانية الياء يسموها ايه؟ المثنى من تحت، الياء يسموها المثنى من تحت، يعني نقطتين وتحت مثنى من تحت، والتاء يسموها المثنى من فوق، والثاء يقولوا عليها المثلثة اللي عليها ثلاث نقط يعني من فوق وهكذا. فنحن نسبرها على اسلوبها المتقدم، لان في العصمة اتكلم في باب العصمة على عصمته في عقد قلبه يعني في ايمانه، ثم عصمته في اقواله، ثم عصمته في افعاله. يبقى مسك المسألة قسمها، فالانسان هو اعتقاد واقوال وافعال، هو ده الانسان، اشياء يعتقدها في داخله، واقوال يقولها بلسانه، وافعال يفعلها بجوارحه، هو ده الانسان. فتناول هذه المسألة بهذا التقسيم في باب العصمة سابقا، فهيتكلم بقى في مسألة امور الدنيا كذلك بنفس الاسلوب، في امور تتعلق بعقد قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم امور تتعلق باقواله، ثم امور تتعلق بافعاله صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا. اما العقد منها اللي هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وما وقر في قلبه من امور الدنيا لا من امور الشرع، هنا بنتكلم على امور الدنيا لا امور الشرع، فقد يعتقد في امور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه. يعني ممكن يعتقد الشيء على شيء ويظهر خلافه بمرور الاوقات، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متفرغا للدنيا بجميع تفاصيلها صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يأخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليتفرغ لتفاصيل الشرع ولتعليم الناس وتوصيلهم إلى الله. ولذا قد، وخد بالك قد كده للتقليل، قد كده الحرف ده نقول عليه للتقليل، قد يأتي للتقليل وقد يأتي للتحقيق، قد. ولذا لما نيجي هنا في المسألة دي نقول قد، نقصد بها قد للتقليل، قد يحدث في بعض أمور الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدها فترة على خلاف ما هي عليه حتى يتضح له أمرها بعد ذلك في الظاهر، وهذا نادر، نادر على أي حال. فقد يعتقد في أمور الدنيا، وحط فوق قد دي للتقليل، تكتب فوقها كده أي على على على النادر، فما تسيبش قد كده للتحقيق، خد بالك ليه؟ لأن كل الأمثلة اللي هنقولها لك دي في وجه بيبين إن النبي ما اعتقداش على خلاف واقعه، في رأي بيقول لا ده ما اعتقداش على خلاف واقعه، ده الناس اللي فهموها غلط. فهمت المسألة؟ وعلشان كده مش كل الناس اتفقت على الأمثلة دي إنها على خلاف الواقع، بل في تأويل يدل أنها مطابقة للواقع وللحقيقة، ولكن الناس هي اللي ما فهمتهاش بسبب سوء فهم الناس وعدم استطاعتهم على أن يكون إيمانهم كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك، وقد يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع، زي ما عرض عليه الأرنب مثلا مرضاش يكفر صلى الله عليه وسلم، قال أظن أنها تحيض، يعني أنا مش متأكد بس لما حس أنها يمكن تحيض قرف منه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مش متفرغ لدراسة علوم الحيوان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه مثلا الأرنب عشان يأكله فيتعافه صلى الله عليه وسلم، مع أنه حلال والصحابة كلته أمامه، لكن لما سئل ليه قال أظن أنها تحيض فعافه لهذا. أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع، بخلاف ما أمور الشرع لا يعتقد فيها إلا ما هو مراد الله، ما يدرش، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرف منها نفسه، عافته زي ما عافته من الضب، لم يرضى يأكل الضب، والضب مباح، عرض عليه الضب، الضب حاجة كده زي السحلية بس كبيرة، شكل السحلية بتعيش في السحر، فعرضت عليه فعافها. سيدنا خالد بن الوليد راجل مقاتل وطول النهار في الصحاري ما يهموش، قال له حرام هي يا رسول الله؟ قال لا ولكني اعفوها، فنزل عليها كلها سيدنا خالد، لكن النبي ايه عافها ما رضاش ياكل، قال لا اجدها عند قومي فاعفوها صلى الله عليه واله وسلم. ولكن خد بالك ان كل ده بخلاف امور الشرع، امور الشرع النبي يعتقدها على مراد الله ولا يعتقد فيها خلاف مراد الله ابدا ولو لحظه. اللي فات ده قد يحدث في بعض امور الدنيا، قد يحدث في بعض امور الدنيا، اما في امور الشرع فلا. كما حدثنا ابو بحر سفيان بن العاص وغير واحد سماعا وقراءة قالوا حدثنا ابو العباس احمد بن عمر قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد بن عمرويه قال حدثنا ابن سفيان، ابن سفيان اللي هو ابراهيم بن محمد راوي مسلم زي ما تسمع كده زي ما تسمع محمد بن يوسف الفرابري راوي صحيح البخاري، الاسماء دي تحفظها لان هم دول اللي شالوا لك الدين، عارف العلماء دي لو ما تعبوش وقعدوا يدونوا لك الدين وكلام النبي كان زمانك الوقت قاعد ما تعرفش تقول قال رسول الله خالص، لولا جهد الناس دي، لولا جهد الناس دي ما كنتش تقدر تقعد في مجلس تقول قال رسول الله ابدا، فهم دول اللي حملوا لك الدين فتحفظهم، دول ده اسمائهم وذكرهم في حد ذاته كده بتتنزل بيه الرحمات، لان ربنا جعله حمال لهذا الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يعني من كل جيل الناس الصالحين اللي فيه المحترمين هم اللي يحملوا الدين، فهم دول بقى محترمين كل جيل، هم دول اللي حملوا لنا الدين. فسيدنا هنا ابن سفيان ابراهيم ابن محمد ابن سفيان ده اللي نقل لنا صحيح مسلم عن الامام مسلم. قال حدثنا مسلم اللي هو مسلم ابن الحجاج قال حدثنا عبد الله ابن الرومي وعباس العنبري واحمد المعقري، يعني ثلاث مشايخ للامام مسلم في الحديث ده، ثلاث مشايخ سمع الحديث ده عن ثلاثه. عبد الله ابن الرومي ده توفي في بغداد سنه 236 هجريه، وعباس العنبري ده بصري وتوفي سنه 246 هجريه، واحمد المعقري توفي في مكه وكان بزاز سنه 255 هجريه، يعني كلهم في الثلاث قرون الاولى. ان انت تيجي تسمع الحديث كده وانت قاعد ايه ما عملتش اي حاجه ولا تعبت في اي حاجه، شوف قد ايه هم تعبوا عشان ينقل لك حديث واحد. قالوا حدثنا النضر ابن محمد قال حدثني عكرمة ابن عمار قال حدثنا ابو النجاش اللي هو عطاء ابن صهيب ابن صهيب قال حدثنا عطاء ابن صهيب بقى التابعي اللي يوصلك للصحابة اللي هو رافع ابن خديج قال حدثنا رافع ابن خديج انصاري اوسي شهد احد وباقي المشاهد مع النبي واستصغره صلى الله عليه وسلم في بدر، يعني اتعرض على رسول الله في بدر لا اقل من 12 ولا 14 سنة فقال له اقعد انت لسه صغير، لما جت احد كان وصل حوالي 16 سنة وطول كده شوية وبقى حاجة محترمة كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه اباح له انه يخرج في غزوة احد. ده سيدنا رافع ابن خديج وليه كرامة كبيرة سيدنا رافع، كنا قرأناها في مسند الامام احمد بن حنبل في الفجر. سيدنا رافع ابن خديج كما روى الامام احمد في مسنده في غزوة احد اصابه سهم في سندوته، سندوته اللي هو للرجل كالثدي للمرأة، يعني ما تقول سندوة الرجل يعني بز الرجل زي الثدي للمرأة بالظبط، فهمت؟ ها سندوته بالساء سندوته، اصابه سهم في سندوته كويس، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم والسهم داخل غائر في صدره، فقال له صلى الله عليه وسلم ان شئت نزعت لك السهم وايه ورأسه اللي هي داخله فيه، وان شئت نزعت السهم وتركت رأسه فيه تشهد انك شهيد يوم القيامة واشهد لك يوم القيامة، فقال لا انزع السهم واترك القصبة، فنزع صلى الله عليه وسلم السهم وترك القصبة غائرة في صدره. تشوف بقى عاش قد ايه بقى والقصبة دي غائرة في صدره، عاش 60 سنة. شفت بقى كرامة سيدنا رافع ابن خديج، عاش 60 سنة ودي غائرة في صدره، ومات عنده 86 سنة سنة 73 هجرية في خلافة معاوية بن أبي سفيان. وبتحكي مراته بتقول ايه بقى، عندما جاء اوان موت رافع اندفع الدم من مكان سندوته حيث كانت تستقر ايه المكان بتاع السهم القديم حتى سال منه الدم ومات شهيد. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه بقى في الاول في احد من 60 سنة هيقول له دي هتكون سبب شهادتك وهيموت شهيد من غزوة احد ويموت سنة 73، يعني يموت بعد غزوة احد ب60 سنة وهو بسبب غزوة احد، يعني دي ما تحصلش الا ده دليل علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانه يوحى اليه، لانه لو كان دجال كما يعتقد النصارى واليهود وانه بيقول من عند نفسه ما كانتش الحاجات دي كلها تحصل، ودي نقطة من بحر اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بحار حقائق لم يدركها وليس لها ساحل اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت كما اخبر وما زالت تحدث الى يومنا هذا الاشياء كما يخبر حتى يوم القيامة حتى تبعث الناس ويأتينا شافعا مشفعا صلى الله عليه وآله وسلم، تحدث الاشياء كما اخبر صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا رافع بن خديج بقى صاحب هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راوي الحديث ده، بيروي الحديث حال قدوم النبي المدينة، كان هو لسه طفل صغير عنده 10 سنين 11 سنة، فبيقول قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، اللي عندهم نخل يفهموا الحكاية دي، ان النخلة في منها ذكر وفي منها انثى، فعلشان النخل يثمر ثمر كويس وما يطلعش شيث يعني يطلع كده شايط ويطلع بلح حلو لازم ايه يلقح النخلة الانثى بطلع الذكر في موسم التلقيح بتاع النخل، ده يسموه ايه تأبير النخل، تأبير النخل اللي هو تلقيح النخل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وجد الأنصار عندهم أهل نخلهم يأبرون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قالوا احنا متعودين نعمل الحكاية دي. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان عايز يريحهم قال لهم والله يعني لو لعلكم لو ما عملتوش الحكاية دي بقى اريح لكم، يمكن النخلة تجيب برضو ثمرها كالمعتاد وتبقوا ريحتوا نفسكم من مسألة التلقيح دي. ده كلام ايه النبي. فلما سمعوا الكلام ده تركوه، ما امرهمش قال لهم اتركوا، قال لهم لعلكم، فتركوه. فجت السنة اللي بعدها فنقصت، جابت انتاج قليل، فذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشيء من رأي فانما انا بشر، وفي رواية انتم اعلم بامور دنياكم. كويس. دي رواية انس لمسلم ايضا، انتم اعلم بامور دنياكم. وفي حديث اخر رواه الامام مسلم عن طلحة رضي الله عنه انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. ده كلام النبي بيقول لهم دي. ايه بقى القصة دي؟ طب ما القصة دي في ظاهره ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش حاجة بسيطة من امور الدنيا اللي كل الناس عارفاها، ان النخل لازم يتلقح. لكن الحقيقة ان النبي كان يعرف، لان يستحيل ان النبي يعيش لما يبلغ من العمر 53 سنة في جزيرة العرب اللي هي طعامها الاساسي النخل وما يعرفش ان النخل يتقبل. ده اللي بيعيش في الارياف اللي فيها نخل سنة واحدة بيعرف. فهمت ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ده عاش 53 سنة يا عم، فازاي تقول انه ما كانش يعرف؟ فتعليل ما كانش يعرف دي مش هو ده التعليل. خد بالك ان ده مش دليل على انه ما يعرفش، لا، ده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بحال عالي، وهو انه لا يرى فاعل مع الله ولا يرى للسبب تأثير، ويعتقد ان الله هو الفاعل ولو بغير سبب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الله بغير اسباب بينه وبين نفسه، ويتعامل مع الناس بالاسباب تشريعا له. فكلما ارتقى الانسان مع الله كلما قلت الاسباب وزادت النتائج في يده، يسموها البركة. دي حال الانسان العادي كده حتى يصل الى انه يكون مع الله بلا سبب. ده حال الاولياء الكبار، فيصير الولي مع الله بلا سبب، فما بالك بالنبي؟ فالنبي مقامه عالي، فما بالك بالرسول اعلى واعلى، فما بالك بسيد الرسل اعلى واعلى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمهم على مقام عالي، انهم اذا تعاملوا مع الله بمقام المشاهدة لا بمقام المراقبة لأتاهم الله بغير اسباب، ولكن لما كانوا هم من اهل المراقبة تركهم الله للاسباب فلم يكونوا اهلا للمشاهدة بعد، فشاط منهم النخل فلم يصب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كنت قد ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، يعني ظننت انكم من اهل المشاهدة ولكن لا تؤاخذوني، لان النبي كان يظن في الناس خير ما يكون، فظن فيهم علو الهمة والتعامل مع الله بلا سبب وبلا علاقة. فلما كانوا مع الله ما زالوا منغمسين في الاسباب عاملهم الله بما هم اهله، وعامل نبيه بما هو اهله. فلما غرس صلى الله عليه وسلم النخلات الصغيرة الوديات لسيدنا سلمان الفارسي انبتت واثمرت من عامها وهي نخلة صغيرة، وهذا من مقام المعجزة. فعامل نبيه بما هو اهله بغير سبب، وعامل الانصار بما هم اهله. خد بالك، وعشان كده كلام النبي هنا قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، يعني خلاص خليكم في الاسباب لانكم من اهل الاسباب حتى ترتقوا فتقل الاسباب معكم وتكثر النتائج في ايديكم بعد ذلك بالبركة. فهمت المسألة؟ فالنبي ما كانش يعرف حاجة بديهية يعرفها اقل الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات الانبياء الذكاء والفطانة، والنبي كان عايش في بيئة فيها نخل، فمش معقول يغيب على فطانته هذا الامر. فتعليل انه ايه انه انتم اعلم بامور دنياكم، قالوا لا ان النبي ما كانش يعرف، ده تعليل باطل، مستحيل ما يعرف وهو عايش في البيئة دي، وجالهم منين ده عايش في وسطهم وشايف، فهمت المسألة؟ فالتعليل الذي قلته لك لعله هو الصواب والله اعلم. وما يدل على صواب هذا التعليل ايضا حادثة اخرى حدثت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابو رافع القبطي، وكان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. اتى ابو رافع القبطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مشوية ووضعها في اناء، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الزراع ومعه كثير من الصحابة، فكان يتناول منه الزراع ينهس منه نهسة ويتركه لمن خلفه، فقال له ناولني الزراع، فأعطاه زراع فنهس نهسة وتركه لمن خلفه، ثم قال له ناولني الزراع فناوله زراع فنهس منه نهسة وتركه لمن خلفه، ثم قال له ناولني الزراع. فأبو رافع لأنه ما كانش أهل لأن تحدث هذه المعجزة على يده قال وللشاتي هل للشاتي أكثر من زراعي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تعترض لناولتني زراع كلما أمرتك. يبقى النبي كان بيتعامل مع الله بالمدد، ولما جاء أبو رافع يتعامل مع الله بالعقل انقطع المدد، فهمت المسألة؟ وعشان كده العلماء يقول لك من اعترض انطرد، اللي بيعترض بينطرد، بينطرد من البركة، تملي كده لما تلاقي في بركة كده جاهزة وبعدين تيجي تقيسها تلاقيها راح خلص، زي ما حصل مع مين؟ مع الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا عايز أتجوز يا رسول الله، قال له معاك حاجة؟ قال له معيش، جوزه، فجوزه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم واداله المهر. قال له طب ما عندناش حاجة ناكلها يا رسول الله، هروح أنا ومراتي نجوع، فاداله كيلة كده يعني زي زكيبة كده فيها شعير، خمسة أوسق من شعير وكيس فيه تمر، خده وراح للقبيلة بتاعته، غاب سنة، واخد بالك؟ طول السنة دي كل ضيف ينزل منه يخبز له من الشعير ويأكله من التمر، وقاعد طول النهار ياكل هو وعيلته من مش عايز يخلص. فجاء في الآخر قال لمراته ايه ده مش عايز يخلص ده، تعالي نكيله كده. فراح مفضاه ونفضه وكيله، فراح خالص بعد يومين، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده الحكاية خلصت يا رسول الله واحنا قاعدين بقالنا سنة. قال له لو لم تكله لكفاك الدهر، لكنت عايز بقى بيته العمر، خدت بالك؟ فالحكاية الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الله بالمدد لعلمه ان الله فاعل فعال بغير سبب، انما احنا عشان محجوبين بنتعامل مع الله بالسبب، فتلاقي نظرنا للسبب وعضين على السبب في ايدنا، لكن مش قادرين نرتقي من السبب الى المسبب، بسبب نقص ايماننا، بسبب ضعفنا في اجتهادنا مع الله، بسبب قلة ذكرنا لله، بسبب ما اقامنا الله فيه من اسباب. واحيانا تكون من اقدار الله ان يقسم العباد الى اهل اسباب واهل تجريد، كما ذكرنا ذلك في الحكم، في ناس اهل اسباب وفي ناس اهل تجريد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اهل الاسباب بالاسباب ويربي اهل التجريد بالتجريد، فلما دخل على الانصار ظن فيهم ظنا حسنا انه من اهل التجريد، فقال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا حتى تنشغلوا بذكر الله وعبادتي عما انتم فيه فياتي ما هو خير. فلما كانوا من اهل الاسباب قال لقد لا تؤاخذوني بالظن، فتركهم لما اقامهم الله فيه من الاسباب صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك من المسألة الدقيقة دي؟ وعشان كده موضوع تأبير النخل يجيبوا الناس ويكتبوا في الجرائد إلى يومنا هذا مثال أن النبي كان لا يعلم أمور الدنيا، ويجيب لك تأبير النخل وهم جهلة مش واخدين بالهم. النبي أقل اعتقاد في الأنبياء أنهم أذكياء فطناء، ده أقل حاجة، الأول قبل ما يبقى نبي لازم يبقى ذكي فطن، ثم بعد ذلك يأتي النبوة فيبلغ ولا يخون. وعشان كده قلنا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، اللي هي الصفات اللي يجب اعتقادها في الأنبياء. ففطانة النبي تمنعه انه لا يعلم ان تأبير النخل ده أمر ضروري من الأسباب العادية، لكن الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. فلما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فعل الله وأن الله خلقنا من غير شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلق السماوات والأرض من لا شيء، من العدم، يعني بغير سبب، ما فيش مادة خلق منها الأكوان، خلق الأكوان بكن فيكون. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج للأسباب. فإذا تعاملت مع الله على مقام المشاهدة يقل أخذك للأسباب، وكلما ارتقيت صرت من أهل التجريد، فيأتيك الله بما تريد على ما يريد في الوقت الذي يريد بغير ما سبب. ولكن الله سبحانه وتعالى حجب بعض خلقه بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لأهل الأسباب وأهل التجريد، جاء لأهل المشاهدة وأهل المراقبة، جاء للإثنين معا، جاء لضعيف الإيمان، بل جاء للمسلمين قبل أن يؤمنوا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فجاء لهؤلاء جميعا، جاء للصديقين والأولياء والصالحين، وجاء للمسلم المؤمن العاصي، وجاء للمسلم المؤمن المقتصد، وجاء للمسلم فقط ولما يدخل الإيمان في قلبه، جاء للناس جميعا. فتعبد الله سبحانه وتعالى جميع الناس على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأعطى لكل إنسان مقامه بالقدر الذي فيه دواء صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن يفتن أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث ابن عباس في قصة تانية، يبقى احنا خلصنا من قصة تأبير النخل. الحديث ده في قصة الخرز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب، وهذا من باب التواضع. إيه قصة الخرس دي؟ الخرس هو التخمين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح غزوة تبوك، الحديث ده رواه البزار بسند حسن، في غزوة تبوك مروا صلى الله عليه وسلم هو والصحابة اللي هو جيش العسرة على قرية فيها حائط نخل، يعني بستان نخل لامرأة، وكان البستان ده فيه النخل كاد أن إيه يعني يجنيه صاحبه، يعني ابتدى يثمر خلاص وعلى الجني هيجمعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل مسابقة بينه وبين الصحابة، قالوا لفوا كده في البستان وكل واحد يبص كده يخرس هيجيب قد إيه، كم طن ولا كم وسق، ده اسمه الخرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل مسابقة بينه وبين الصحابة كده، قال لهم كل واحد يمر في البستان ويقول هيدينا كام، وانت عارف اهل المدينة دول اهل نخل وغاويين الحكاية دي لعبتهم بقى. فدخلوا كده، ده يقولك يجيب 15 وسق، ده يقول يجيب 10 اوسق، ده يجيب 12. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم في المسابقة قال لهم: وانا اقول انه يأتي ب10 اوسق. ثم قالوا للمرأة: عند عودتنا اخبرينا ماذا ايه اعط، على ما يروحوا الغزوة ويرجعوا تكون هي بقى جانته وكيلت وعرفت جاب قد ايه، عشان يشوفوا المسابقة نتيجة المسابقة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بعد الحكاية دي بيقول لهم ايه، قال لهم الكلمة دي بقى: انما انا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق. احنا الوقت في الخرس، في مسألة الخرس دي، ده مش تبليغ عن الله، دي من امور الدنيا، فانا فيها بشر زيكم، اذا كان عن الله ابلغكم عن الحق، اما ان كان عن غير الله فانا بشر. فهمت المسألة؟ ادي سبب الحديث. فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فرجعتهم بقى عملوا إيه؟ سألوا الست، قالت لهم جابت 10 أوسق كما قال النبي. فهمت إزاي؟ بالظبط. يبقى اللي فاز في المسابقة هو سيدنا رسول الله. فالنبي حتى في المزاح كان لا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها، وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم. هيجيب لك مثال ثالث، يبقى جاب لك مثال الخرف ومثال تأبير النخل، وهيجيب لك مثال ثالث في أمور الدنيا. وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر، يعني أقرب مياه بدر للمدينة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع عشان يقابلهم، قال أقرب مياه وقف صلى الله عليه وسلم عندها، قال له الحباب بن المنذر الخزرجي الانصاري اللي هو يقال له ذو الرأي، مات في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم، يعني تعال نمشي لحد ما نيجي الأقرب مية للقوم، للإيه؟ للجيش العدو، فننزله، ننزل عنده عشان نشرب، ثم نغور ما وراءه، واي مية جاية بعديهم نردم عليها التراب عشان هم ما يشربوش واحنا نشرب. ادي معنى نغور ما وراءه من القلب. القلب جمع قليب، والقليب اللي هو البئر المحفور من غير ما يبقى ليه ثور، من غير ما يبقى ليه ثور، مجرد حفرة كده. ثم نغور ما وراءه، يعني نسد ونطم بالطين او التراب الابيار اللي هي عند العدو عشان العدو ما يشربش، واحنا نبقى بنشرب. ده كلام مين؟ سيدنا الحباب بن المنذر. هو لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى المياه كانت الارض رمل ناعم تغوص فيه اقدام الفرس واقدام السائرين، وكانت المياه قليله حتى ان كثير من الصحابه اشتد عليهم الامر، وكاد بعضهم ان هو يعني ينسحب من شده الامر، فانزل الله سبحانه وتعالى سكينته عليهم، وانزل عليهم الغيث، فسال عليهم الوادي فشربوا بعدما عطشوا، وثبت الارض تحت اقدامهم. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لا الايه اللي قبلها، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم، لان بعضهم اصابتهم الجنابه الاحتلام، لان بعضهم كان شباب صغير. ثم انزل عليكم الغيث وانزل عليكم الغيث ليذهب ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، ويطمنهم بعد ما خاف، ويثبت به الاقدام عشان الارض لما جت الميه شربتها ثبت. كل ده في المكان اللي اختاره النبي، يبقى المكان اللي اختاره النبي ربنا خلاص وضبهولي. لو حتى ما اتكلمش سيدنا الحباب كانوا هينتصروا برضه، خد بالك، لان النبي كان يتعامل مع الله بادنى الاسباب، لا يتوغل في الاسباب، فهمت؟ لان الله ناصره، ويعلم ان الله ناصره بلا سبب. اما القائد الحرب بطبيعته يتوغل في الاسباب، والحباب كان قائد حرب، فغلبت الحرب على سيدنا الحباب، فتكلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك تشريعا لمن ياتي بعده، تشريعا لمن ياتي بعده، فصار على راي الحباب ابن المنذر ليشرع لمن ياتي بعده من القواد كيف يفعلون. فهمت المساله؟ حتى ان بعد ما تكلم سيدنا الحباب نزل سيدنا جبريل في بعض الروايات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الراي ما قاله الحباب، فأخذ برأي الحباب، فكان هذا تطيبا لخاطر الصحابة ورفعا لكرامتهم وتحبيبا لهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه نزل على رأي بعضهم، وهذا كان عندهم أمر يثبتهم كثيرا ويحببهم في رسول الله كثيرا. فقال أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر. ربنا قال وشاورهم في الامر، والامر هنا للندب يعني ليس للوجوب، شاورهم في الامر، الامر لرسول الله للندب وليس للوجوب، تطيبا لخاطر الصحابه، لان كان من الصحابه ناس اولي راي وناس اسياد واشراف في اقوامهم، فكانوا يحبوا انهم يستشاروا. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يطيب خاطر من مع النبي ويؤلف بين قلوبهم فيستشيرهم النبي، ومعلوم ان النبي ارجح الناس رايا واقواهم رايا صلى الله عليه وسلم وابعدهم نظرا، فكان لا يحتاج لراي احد، ولكن مشاورته لهم كانت تثبيتا لخاطرهم وتطيبا لهم، وتشريعا لمن ياتي بعده من الحكام، وتشريعا لمن ياتي بعده من الحكام، وليس لاحتياج النبي لارائهم، فالنبي معصوم من قبل الله عز وجل بما وهبه الله من ذكاء فطري فوق نور النبوة. وأراد مصالحة ودي مثال ايضا رابع ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد امرا فاشار اصحابه فاخذ برأي اصحابه بعدما اراد امرا، واراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة فاستشار الانصار فلما اخبروه برأيهم رجع عنه. ذكر ابن اسحاق في مغازيه في غزوة الخندق، وايضا البزار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما وجد الكفار تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة واجتمعوا حول المدينة يريدون ان يطفئوا نور الله ويكتسوا المسلمين عن اخرهم، وان اليهود بدأوا يتناوشون مع الاعداء ويدخلون الكفار من قبلهم، وان المنافقين بدأوا يزعزعون الصف في المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من بين الاحزاب غزوة قبيلة غطفان، وقبيلة غطفان كانت قبيلة كثيرة الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرتكب اخص الضررين، وهو انه ينحي قبيلة غطفان عن الاحزاب فتقل قوتهم فيكون سببا لرجوعهم عن المدينة او سببا لخذلانهم اذا ما حدث قتال بين المسلمين وبينهم. فتشاور صلى الله عليه وآله وسلم وكاد يتفق مع قائدين من قوات قبيلة غطفان ان يعطيهم ثلث تمر المدينة على ان يتركوا محاربتهم، وكاد يكتب هذه المصالحة وكادوا يفعلون ذلك مخافة ان ينتصروا الاعداء على المسلمين، فيبقى ايه من باب ارتكاب اخف الضررين. ثم قال لهم قبل ان نمضي هذا الاتفاق لابد ان نستشير الاوس والخزرج لان هم اصحاب النخل، فاستشار السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباد فاستشارهم في ذلك، فقالوا له والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا على الشرك ولا نعرف الايمان ولم نعتز بك، وكانوا لا يستطيعون غطفان ان يأكلوا تمرة من تمر المدينة الا قرا يعني ضيافة او بيعا، فما بالنا بعد الاسلام وقد اعزنا الله بك يأخذون ذلك منا، والله ليس بيننا وبينهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فده كلام مين؟ سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه الى ما اختاره سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ونصر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المسلمين. دي المثال الرابع اللي جاء به. فمثل هذا يعني من خبر الخباب وخبر النخل وخبر الخرس وخبر غزوة الخندق وغطفان وغير ذلك، فمثل هذا واشباهه من امور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه انه قد يظن فيها وقبل التقليل خلاف ما هي عليه حتى يظهره الله له. قد طالما الامور من امور الدنيا بعيدة عن الديانة والاعتقاد وامور الشرع الذي امر بتبليغه، اذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة يعني ولا ايه حط من قدره صلى الله عليه وسلم، وانما هي امور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة مقيد البال بمصالح الامة الدينية والدنيوية. شوف الاسلوب الجميل، مشحون القلب بمعرفة الربوبية، لان قلب النبي هو محط الانوار الجلالية الجمالية الربانية، والقلب هذا هو محط هذه الانوار حتى قبل النبوة، ثم بعد النبوة امتلأت الجوانح اللي هي الضلوع تجويف الصدر بعد كده بالشريعة، ثم بعد ذلك صعدت الشريعة الى بال النبي فصار باله مشغولا بمصالح الامة. شفت جمال التشبيه الترتيب؟ فاقرا الجملة دي معايا كده، يعني جمال في العبارة وفق فيه القاضي عياض بجمال وترتيب جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب يعني مملوء حيث انه لا فراغ فيه لغير الله. الشيء المشحون يعني المملوء. شوف اختيار الالفاظ الجميلة. عشان كده لما تيجي تتكلم على النبي لازم تختار الالفاظ اللي تليق بالمقام العالي، تفكر قليلا قبل اختيارك للالفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح اللي هي الضلوع بعلوم الشريعة، مقيد البال اللي هو الفكر بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور، يعني اعتقاده في بعض الأمور على خلاف الواقع بين الأمور الدنيوية، قد يكون في بعض الأمور على سبيل على السبيل النادر القليل النادر الذي ايه يعني لا يقاس عليه، انما يكون في بعض الامور ويجوز في النادر وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة. لانه لو كان كده كتير يبقى في بله وغفلة، والانبياء معصومون من البله والغفلة. والبله اللي هي الغفلة، وفي حديث الناس مش واخدة بالها منه بمناسبة البله دي والبله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكثر اهل الجنه البله البله، فالناس فاهمين البله هنا اللي هم العقل يعني. لا، البله هنا اللي هم غافلين عن فعل المعاصي او غافلين عما سوى الله، ادي المعنى. لان الابله عنده نوع من الغفله، فان كانت غفله عما في امور الدنيا البديهية يبقى عبيط، فإن كانت غفلة عن الأمور التي تغضب الله يبقى من الأولية. والاثنين غفلة، بس دي غفلة مذمومة الأولانية والثانية غفلة محمودة. وعلشان كده المؤمن تلاقي عنده حسن ظن بالناس، فممكن يتخمى بسهولة، يجي له واحد كده يتعيط له ويقول له ده أنا عايز قرشين ومش عارف إيه وبتاع ومش لاقي حتة بات فيها، يقوم يصعب عليك تاخده بعد العشاء تنيمه عندك، تصحى الصبح تلاقيه مقشش البيت ونشل كل البيت وشال التلفزيون والبوتاجاز وكل وانت نايم. خمك لان انت راجل طيب وعندك حسن ظن وشفقة بالمسلمين، فدي طبيعة المؤمن، ممكن يتخم في الدنيا لحسن ظنه بالناس. والحكاية دي مش عيب في المؤمن، دي ميزة، اللي هيتاخد منك في الدنيا صدق فما ضعش ما تقلقش، لكن لا تسيء الظن بالناس، ان بعض الظن اثم. وعلشان كده سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول ايه، من خدعنا في الله انخدعنا له، اللي يخدعنا في الله ننخدع ليه ما يجراش حاجه. مش مطلوب انك انت تشتغل جاسوس ولا كل واحد عشان تعرف انه محتاج او مش محتاج، او انه ضعيف او مش ضعيف، او انه مديون او مش مديون. مش مطلوب منك كده. جالك واحد قال لك انا مديون وهو راكب مرسيدس وانت عندك امكانيه تساعده ساعده. وعشان كده الرسول يقول ايه، للسائل حق ولو جاءك على فرض، لحسن الظن. حسن الظن بالناس مطلوب، دي عباده. فده بيعتبرها اهل الدنيا المنغمسين فيها عبط، يقول لك اصل فلان عبيط ده بيتخم، ده الناس تاخد منه الفلوس وما تردهالوش وما يقول لهمش حاجه. مش ده اهل الدنيا يقولوا عليهم عبيط قبله؟ هم دول بقى اهل الجنه. عامة اهل الجنة من البله اللي هم من النوع ده، اللي هو كل يوم قاعد يتخمل الناس لله، وبالرغم من كده لا يقطع خيره عن الناس ويظل على ذلك لان يلقى الله محتسبا ما فعله عند الله، فلا يقابل السيئة بالسيئة ولا يكن إماعة. اذا احسن الناس يحسن واذا اساء يسيء. فهمت ازاي؟ ادي بقى عامة اهل الجنة من البله، اي الغافلين عن المعاصي او الغافلين عما سوى الله، ادي المعنى مش العبط. وممكن يبقى في بعض العبط برضه لان رفع عنهم التكليف بفقدان العقل، ما يضرش، بس مش معنى كده ان كل اهل الجنه هيبقوا من المجانين بقى. فهمت المساله؟ فاهل المجانين صحيح، وبعض الناس البلهاء يفقدوا القدره على الوعي والتكليف فيصير اولياء عند الله، خلاص مش مكلف مش عاصي مهما عمل، يبقى ما بيصليش ومش عاصي لانه مش دريان بالدنيا، مش حاسس ليل من نهار ولا شتاء من صيف ولا جوع من عطش ولا حاجه باي حاجه، ويمكن يشوف عياله ما يعرفوش انهم عياله، خلاص فقد القدره على التمييز فصار غير مكلف. يبقى ده ممكن يبقى من اهل الجنه ممكن، وممكن يبقى من اهل النار برضه ممكن، ما يضرش. فهمت ازاي؟ دي مساله ما تضرش. لكن احنا بنتكلم على اهل الجنه اللي هم قاموا بالتكاليف الشرعية، هم دول اللي قصد عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم فيهم نوع من البلاهة بمفهوم اهل الدنيا، حيث انهم يحسنون الظن بالناس، ومن اعتاد حسن الظن بالناس كثيرا ما يقع في اشياء يخطر فيها الكثير. وده معروف عند التجار مثلا اللي بيتعاملوا في الاسواق، لازم يقول لك اخد منك كمديالة، واخد منك وصل امانة، واخد منك مش عارف ايه، قبل ما يديك 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 1000 جنيه ولا اي مبلغ. لكن الناس اهل الديانة يحط ايده في جيبه من غير ما يعد، يعرف خبر كده انك تعبان ولا هيروح حاططها، مش ده اللي بيحصل؟ ولا يقول لك كمبيالة، ولا يقول لك الدهاني، ولا يقول لك حاجة خالص. ولو سلفك يقول لك الدين ده اعتبره كده قرض حسن، لما يتيسر هاته من غير معاد، سنة 2-3 ما يجراش حاجة، وهو بينه وبين نفسه مستغني عنه، مش منتظر، طلع من ذمته خلاص. فهمت المسألة؟ دول اهل الله، هم دول اهل الجنة. وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر. واتكلمنا على باب معجزات النبي قبل كده، قعدنا فيه عدة شهور، نماذج لعلم النبي الدقيق في سياسة الأمة ومعرفة أحوال الأمة الدنيوية بدقة شديدة صلى الله عليه وسلم. مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب، والله أعلم. ونقف على الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.